يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يقول إنه حديث مرسل حسن، هذا ما بيصير صاحب سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول في حديث إنه مرسل حسن، لابد أن ذكر أشياء أخرى. المهم جوابا على هذا السؤال وهو الذي أنهى بقوله الرجاء أن تشرع لنا هل هو صحيح يؤخذ به أم لا، الجواب هذا حديث حسن أخرجه أبو داود مسندا مش مرسلا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا حديث ثابت في مرتبة الحسن عند علماء الحديث، وممن ثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو من الأحاديث المتعلقة بعالم البرزخ، وعالم البرزخ هو من جملة العوالم الغيبية التي لا يطيق العقل البشري عادة أن يصل إليها أو أن يستكشف حقائقها. فإذا جاءنا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن الكريم يتحدث عن بعض هذه المغيبات، فواجبنا حين ذاك كما قال تعالى ويسلم تسليما، لأن هذا التسليم هو الذي يدل على كمال المسلم المسلم بهذا النص، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. والغيب لغة كل ما غاب عن علمك وعقلك فهو غيب، فإذا جاء أمر يتعلق بالغيب منقولا عن الكتاب أو عن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به كما ذكرنا. وإن جاء مثل هذا الأمر الغيبي عن بعض الآراء آراء الرجال فلا يجوز التسليم به، لأنه يدخل في باب الخرافات والرجم بالغيب. والحديث السابق هو من أحاديث الغيب يجب التسليم به، ولا يجوز التوسع في محاولة الكشف عن حقيقة هذا الخبر، فلا يجوز التساؤل كيف الرسول عليه السلام يرد السلام على المسلمين عليه وهم في اللحظة الواحدة ما يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، لأننا نقول هذا أمر غيبي لا يجوز التوسع فيه، وإنما نؤمن بالمقدار الذي حدثنا به الحديث. يقول يسلم علي إلا رد الله عليه روح. نعم أنا عزيز هذا غير ذاك هذا أنا عم يسأل عنه ومن أنكر في سنة داود ليس فيه يقف على قبري أو عند قبري ليس فيه في الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.